قال رسول الله حسين مني وأنا من حسين. غلط، حسين مني وأنا من حسين. أنا ما عندنا أنا. شوف سبحان الله، حتى الله حتى بلفظها مخففها، يريدك بس تترك الأنا، حتى باللفظ مالتها عاصرها عاصرها حتى يبطل. شايفين واحد نلسانه شطوله ويروح أنا إتشي، أنا كذا، أنا مدري شنو، أنا اللي إتشي سوي، أنا حسباله إن مالات الله، حسباله مالاته مو يسوي زينه، يقول انا سويت انا اصلي. شايف بعض الاخوان تلاقيه يقول لك والله البارحه ذكرتك بصلاه الليل، يعني لا تقول لي خذوا هسه يعني انا صلي مرات الواحد ما يكذ روحه هيك، اذا خذها شاف لحلم تنقلب الدنيا، هذا ماكو واحد ما يسولف له ويشرب الفيسبوك وما ادري شو يسوي. الصالحات تنضم حتى الله شنو الله يرفع العبد يبارك، نصير عند الإنسان شغلة زينة مو اللي يسولفها. يقول في يوم من الأيام أكو واحد من الأنبياء، الله قال له لا تسولف. قال له يا الله ليش هسه ذني سوالف زينات، خلنا سولف للناس حتى يستفيدون. قال له روح جيب صندوق. راح هذا النبي جاب صندوق، قال له ادفنه، حفار حفرة ودفنه، قال له امشي عوفه ودروشك عنه وامشي مسافة. هذا دفنه ومشى مسافة داير ظهره عنه. الله حاله قال له الآن انظر إلى الصندوق. هسه الصندوق إيش بيه؟ مدفون. نظر لقى فوق على الأرض. قال له هاي شنو؟ قال له أنت ادفن وأنا طلع. أنت لا تهتم بروحك. إحنا مع الأسف أني واحد نعده نرجسية زايدة. هتش أني وهتش قلت وهتش سويت وهتش. أنت اسكت. أنت سولف بالله والله يسولف بيك. يقول لك أنا طلعك. اسكت. حسين سلام الله عليه بنص القتال يسولف بيه، أكو واحد يقدر يضم الحسين بعد؟ بعد كم سنة تلقون مجالس الحسين حتى بالكونغرس الأمريكي، حتى بالبيت الأبيض، حتى وين ما كان راح تسمعون اسم الحسين. ليش؟ لأن ما كانت عدة ذرة لنفسه، كله لمن؟ كله لله. من صار كله لله الله سواله. قال له خاف بيتي يروحوا لخمسة ملايين، أخليهم 30 مليون يجوك. خافك أطيك، شو تريد أطيك؟ ليش؟ لأن أطيتني كلك، انطي لله كلك، الله ينطيك كل شيء. أو حتى هاي برأيي، حتى الله ينطيك كل شيء هم حجاب، لا تفكر بكل شيء، فكر بمن؟ فكر بس بي، لا تفكر شلون، شو يطي، أنت أطي وجودك لله، من يطي وجودك لله، الله يعرف شلون يشتغل، لا تعلمه. أكو ناس وجوده كله قائم حتى يطلع روحه، مو انت من جاي تطلع روحك، جاي تدفن الحقيقة. طلع الحقيقة وانت تطلع بسدها، الله يطلع العبد. بس مع الأسف الأنا قوية، مو يقول له بيني وبينك إني ينازعني، فارفع ببينك إني من البين. انت بس شيل الأنا مني حتى أعين روحي.